الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته وسلم تسليما. جماعة لي ما لم يكن ولا يكون لممكن يعمل لا يكون فيكون. ملكتني أنت الملك والملك ما لم يكن لملك أو لملك. زغيتني إلى الجنان بمياه غيبك يا من خادني خير حياة. شكرتني عند جميع جندك يا خير جار قد مكت عندك. الله أبدا ولو حبي ولا إله إلا لو لو ختابي من رئيس الحرمين لخاتم الحرمين دا حرمي. لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد. أخفيت لي ما لا يكون لأحد يا باتل ليس له كفا أحد. هب لي باق قل هو الله أحد عبادة فرد خير مغنى منتهك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مغاربات الأرض في مزايا النساء زلا وسلم عليك بآله وصحبه كما أمر الأخذ. اللهم تيقن إلى إيتان الكريم سلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد التكريم وعلى آله وسيبي يا من بي وبهم عليه سلامان. وعليه مرجان كنت لي بما أروم وجل عزيلا دامنا بمكتوباتي إليك وإليه وإلى أحبائك. آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرأت أو نظر إليها إلى الجنة التي وجد المتقون وجلها فيها من رب العالمين. وإنك لعلى خلق عظيم وجدت عبر براتك الجهر العظيم مع المتبع والعالم والانتبي وجدت مع المختار بالله ودار عليه السلام من فيه ما لخوي وغاني في سوئي ولي كان بالمنى ولي خاد إخلاسا به ما سوي ولدت خديما في امتداح محمدا عليه صلاة الله ما سان لي نحي ولدت خديما في امتداح وسيرتي عليه سلام الله مولي سافزي ونا كل في حلم وسهي ورتبة عن المصطفى في خلق عايز علوي وجيء وسول واسع واسع ثياب في مقلاني الله انخسمي وزيم ووهاب وزين وزيلة إلى خير رب ذكره قلما إلوي وذيك يبغى إذا ناداك بإلزار ما رسول دولي بدولي ولي النبي اللي قرى رسول مره بإلزار ما شاق جسد وشبي ينادي ربي والمقفى ويزبه ومن ربهم والله لي كان بالغفر وزغت بالباقي سرت عبد الله به خديما لخير الخلق بالمكس والسوي على مرضى من كل يدا ريت له لأسراب من قلبي أواء ويملأ إله أنت بالنبي قائدا لهم سرورا مطيا بمديا مطرئ أهبتي الدارين ساب النفى بهم إلهي لخيري كل من ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخ الكفار والكل جسوا أجعل على الأعداء مسابيه في الدجا وكل دجا جاسس الكفر يجزأ أسود متى يخف لهم ذو تجرؤ يبو جبان يبكي ويما تجرؤ أيا خادم المختار لا تنتسبوا فمن ينسوهم فالمتمد مخطئ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المستوى الخار أمره أبو عسير الفاروق سرواه نادر بيد سبيل المصطفى إيسوس أبي سالم دام نافع نفى الحياة له النور ثم النور إنهما المضوئ عليم على فقير إنهما المجرأ أسهب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلو ناني يوم العين ما المهيمن أن الميل أم مصير والأقوى أقمن نبت لك عبدا لمولاي وحده خديما لمن أنذرك كلك الفن نجاك من المين بلا قمال حن لفرق على خلق ونانو ديدن نعيد دام الذكر وذكر خادما لخير وراني من حسين المسين نبيه وجل غير عدل وزيد قليل الحبيب مثله ليس يعلن نبي رجل غير عدل وزيد قليل الحبيب مثله ليس يعلن نجي قريب ذاكر وهو شاكر جواب كريم بالمكارم يسن نقي تقي صالح وهو مسلم بشير لمن لله بلقيحن نبي عجيب ضياء مهذب نذير لمن بالكفر وشرك يعلم نسيء بلا غش أليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناجب وهو ماسك هو الآمر الناي الذي الخير يزمن نقيب رقيب مستجيب مستذب مسيح ملاذ وهو معين ومحسن نسيب عجيب زعتا يا مقدم هو الناس والميزان نهما الممكن نبي الله سؤال عزيم مبين هو المصطفى المختار وهو المعين نبوته قبل البرايا قد انجلت لو تبقين الجد في الدين يحسن مجيد مجيد موسل من لا انتحى مهلا ومقبال ومخن ومعلن نبايا الغاية موجود الآلات بقاري أليل المنزل عجب بيّن نجد جسر وجار لبدا بيغال الأمال جد الواسل نائب إلى الرحمن في قمة لمن إلى خير ميل ساخ من ليس يشحن نفى لسوانا بالنبي الله صدا وسيخ إلى خير الذي يتكهن لا يعين القاء أن يلقى به فرادي ومسني أدبر ثم لين نفوت بي عندما زايد أسفر عليه سلام خير مغن يمكن نزافتها كل من اللغو تارت وسنتها انسى ربي ابين نصرت بكوني عبد ربي خديمه وسفى بي يمر ودار الموطن نعيد لما يكفي نسكا بخمه لغير الغرام المقفى المعين كتبت وكلي فارق الذنب وسرت وقبل سرى ربي الذي بيت تركا قلبي ونياتي وفيني توجد الى من كفاني سوء والضر وشكا كفاني في ظلماني والجملة العدا ولي قاد احبابا بي اسر النكا لمن ابو ان تلتلي سيسر دمكا كرمت وفقت الكل يا خير المرسلين عليك صلاة في باخ جل المسكا فجاك تجعنا وارشدت نامان عليك سلام العرب ويسري البنكا كروبي يا مساء اني جلوتها وقبل العدا سهسهت والجل والافكا كذلك ما تم بذوري جايها ومن قبلي خلصت يا خير من فكا كسفت تجا قلبي وكل اميته بي في الذي مهما استار مستكن اسكا كسفت تجا قلبي وكل اميته بحبس الذي مهما استكا مستكن اسكا كوتك تسقيني باسى بسارتي ولي قلت فيضا احجل البهر والفلكا كتابك ديني ووقني ومولهي هداني بالهادي ونفسي بي زكا كتاب كريم من كريم مكرم قبيت بي اللحظة والذنب والسركا لما لا تراد ما تبلع وليغار بين الاجل الدار والوجع لا لم نزل الذي لم يعلى هو الوالد الكل الذي كسر الخلا مغاتبا لمن جودوني قادما اخجل الهدى لك السبق والتقديم يا خير سيد لدى الوائج القهار رب الورى جل لك العلم والامال والخير كله عليك صلاه الله يا من على الاخلاء لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من حفظ الله لا انت امام لقد جاء انهم تلاقوك في الاسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفل والعلا وفيك من الاخلاق ما اهتز الكلا لقيت من الاداء ما دل ناما على انك الليث الذي يسبون فلا لمن جاء يبكي منك نيلا مع الهدى أتى يا بشير تدفع الفقر والمخلى لمن قاد أجر لكم ذو تجرد عذاب شديد يورث الفقر والقتلى لك الدهر أبقي من إلهي صلاته عليك ما تسليم يا من مال قبلى على الله من قاد بالمصطفى سرعى توكلت عبد الخادم لا أرى سرعا علي دمادي راضيا عنه خادما لهب بي أسرى وقد جاوز التبعى ألف جواب البلاء مؤمن زلات وليل العرب غلل الغباء عليك جلال الله يا غير مجبل بتدريبي يا من عدل الله والبغاء عليك سلام ما مل الامر كله كما بدني قاد النسيات والرجعة عليكم صلاة مهسلان بإذنكم من الواجه الباقي الذي خلى ترقى على وجهك لا يجاهيك خير من لو سقوة قد توجب اللهم والدعاء هي زيد من اعلاك عبدا وسيدا خليلا أبيبا قاد لي ذكره قطعا هدايا في بر وبار تقودني إلى ذكري مطيبا النفس والمرعى أجائب وفي البر والبر لي بدت بكونك مخدومي ولي أوصل النفع حلمي وعرفاني وسعي زكية لمن بك لي قعد التاليف وسرعا هنائي بمن الله أني موته وسفى آياتي من لغيرك فاسرعا اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا ذكور صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المهدي المكرم المسلم المذكور وعلى آله وسيده صلاة وسلاما وبركة يغبطه فيها غيره أبدا لرب البرايا وحده قنا كلي بما اعطير لي من غير موش ولا تلي لساني وأقلامي وقلبي وجثتي لمغني الكريم النافع جل مني لا ظلم ترى عبدا مقدما خليلا نبيبا فائقا جنة تمي لو ترى أمدائي خديما مخاطبا وللقعد في أمدائي أربع مني لك المجدات الغر يا خير سيدي عليك صلاة الله يا جامع الشمل لقد كنا صبارا ذكورا وناصحا عليك سلام الله يا معي الجيل لك المجدات الخالقات التي بها أدب قبل من خير من جملة الرسل لك سر قد سارت بساق بدعوة كمن تقبت رسائج تم من فل لما وجل الآية التي قدني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفضل لساني والله سأل عبد الله بكم أودعت روحي ونفسي مع الفعل لو كرمياتي وإني وخدمتي وروحي وجسماني وكلي بلا سكي لأنت الخليل أحب يا خير شافع وثرواك من يخلق باقنا ما كل يزورك مني حيث ما كنت يا مهين فادي وروحي بالبزارات ذاتي يعود مساياك التي لا انتهى لها مدين الذي عزمتها نسب سعي يقول يقين كالكام داعي سيدي كفاني به الباقي سيس والخي يميني علي عدنقة أواردا بخدمة خليس المدينة سادي يسلي بتسليم عليك الذي نفت بي قبة منك العادية برمي يجيلك مني كل وقت وساعة رضا وسكر رافق الحب في الحي يسلي بدليل عليكم بأهلكم وأسابكم باقي الأباني بالويه يبشرك الباقي بغدي كرامة وإن كنت عن عبد المدينة ثانيا يوجه ربي كل ما لا أحب لغيري بقدرين يا جارب الوقيف يوسل الباقي مسارات نافع بقدر يا ذا السبق والفضل والولي يبادر في كل كلام ما خدم وإن جاء ربي لا يراد رساوني يؤكد كل أبله في وخلوتي بمن خاد لي خير المقامات بالطي أخرجت بفضل الله مما يوبخ وينوى لقومي فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرسخ خزائن ربي فتاني وساست لغير الأساد لا أخرع وبرسخ خذي سكر مني أخرف وبسرا به المصطفى يا خير هاد يسيق خرجت مع الماء بربي من الأسى ولا ينتهي نهي الذي يتبسخ خدابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كل يوم في سور ينفخ وقال عبدالله وجزا فمن دخوا الى غيرنا والكل قد كان يبلغ خديمك راجل عنك فاقبل ذكوره ليجل شيء من ربي فيك ينسخ قد يا دعاء امات بعد توبه لباقي الرب اليه توبه خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك سلام من بي فيك اتنخ خرجت من المتروك بالله وهده وبين ربين بي ليس يفسخ خروجي بربي ما من قبل اكسس وينهى لخير لا للناوي موبخ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسبي أن يبدا وكل أدبه في آسي الأمدي لذة آمن يا باقي لأبي خروج ما دخلي بمنزلي ما أخذ ما أخذ مدى من تسلسلي لو سكر أيضا ما دام بمخلد على المصطفى خير البرايا المفضل لربي تعالى زيد عبدا مخاطبا لمن فضل عباد لدى في تاقلي لقد جاءكم قد جاءنا ماديا لكم من الله سعاس العزيم المفضل لقد جاء في القران ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل لأنت الذي أهتيت قمة نبوة وآدم بين الماء والتين ينجلي لكل فلا الذي يعرف له رتبة وما كم يا عبد الله عبد لدى العلي لكل من السادات جاء وهرمة ولكن جاء المصطفى البر يهتلي لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من ذي تفضل لسلعة قد أقمت كل بجائكم وسادي إلى جناتي خير منسلي لكم رمضي من ربي سلامي سرمدا ما الآل والأساب يا خير مرسلي لرب الذي رعدنا دالي بجائكم شكوري باز الأمر دون التسلسل قد انزرف الراجي إلى فاتق الرقي وإني لرب ولي جاب بالعتقي إلى أني علي دين شكر لولا فراقي بلا القياس الجور والفسق قلعهم بين الإدراج القاد كلما رجعت وإن ويسو شكور على الفرق قلوب سيل ودعان شيخا لخيرنا فهب داني والله لي مسكني يبقي عزبت شكور الله شكرا متيبا أخاتم خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بتقديم الحلي يا رسولنا أوت العلا يا ناصر الحق بالحق قد انزل آيات لك الله قنفت لغير سوى من خارهم لي من الخلق قد جاء إلى القلاء وهي جنة بأسان الباقي وعلى بها وقي قراءة أكنتي وجاهي وهزتي ونلت بها تولي لدى الله إذا شدقي قربت بها من منزل كانني بها وأضلتها بالشكر بالفعل والنطق قرب بها عينا ولي نفس طيبت وصلت بها لله ذي الفتح والرق قد الله حاجاتي بمن جاءنا بها واني بها عبد خديم ما لقى البعيد بالبيت في مطيع بان الذي الاجداد يردع علمت يقينا ان زرعت قادر على كل شيء وهو لي دار مفزع علي قتالي بالنبي ذات وسل علي صلاة الله نهم المصفى عليك من المولى تعالى سلامه بإذنك يا من في الخلائق يسعو أنا بإذن الله أني ما أرجو كما قادني ما كنت أرجو وأتمعو عليك سلام من هداني وسانني بكونك خلقا جملة الخر يبلغ ويجدني عن مجيان زائر آسة بك الله الإفاد الذي كان ينفع علومي وعرفاني بك الله خادها إلي فأنت المنتقى والسميسع علي الوجه الله جل جلاله لك الدهر أهداء المسايا فترفع عيوبي جمت قبل لكن ما أوتى وكنت بماء العلي أتضرع عفوت عن الأهداء ترني وجيما نفاه لغيري سرمدا لست أدفع علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلامي يردع ظلالي أدفع مجير المسدد لغير الإيران غير لقيا تزفز فجدت لدى الأعداء قبل مجاهدا أخاتب من حنجر إذا كان يلو زور رسول الله لي خادم المنى وقد كان عني كل شيء يصفز ظفرت وبالآلاء إني مهدس بكوني خديم المصطفى ويعفز ضميت وجئت البحر في الباري خادما لما لا اختلف ياخذ ما كان يلفظ ظلامي جلال المنتقى قبل فانتفى لدى الباري العالق الذي القلب يخلص ظروفي من وجهتها قبل للنبي وكلا بما فاق من اثار يدرس ظننت طوائي كل ما رمت بالصفا وربي لغيري ساق ما كان يبرز دماء الذي ينو المقفى دماء من يروى بطعام وبالبشر يلعس سلام الذي ينهو لما ان سلام من ينور قلب منه ورين يعكس زار جام المنتقى يسلمني وينوى الى الاداء مني كافز ظلالي الى جنات باخ توسعت وكل يوم لي كان امن مصفز يقيني الهي وكل يتيحي بجاه رسول الله من ناجوحي يدي ولساني مفوادي وجثتي حماها الهي انا ثم هي الغيب يبسم فدائي جمله ناسها النبي من النفع والبر في الجلب والنبي يمين النبي فيها تعالى لستنا عليه صلاة الله في العفو والأجير يسار النبي فيها خفايا لذي اعتداء عليه سلام الله كافي سوي البخيل رجال وكل خديما له به في سر ساخر وقن كنت ثاني يقيدني كلاي وشوبي سرمدا ولي غاب سرا غاب عن غيره مريب يسلي بتسليم عليه بآله فأسابي باق بي فصي بالتيه يسلي على المغتال بلال كلهم وأسابي مغني عن الكد والخميم يغاتبني ما قيد لي بالله مديها عجيبا مسلما فائق عليه بلاد بلاد ناجعه في بسارات الباقي أبدا ملك جراتي مغجل الموج واليمين بمدي الليل الأمس أسى الفلك كالخمين مرامي وحاجاتي لربي توجهت بهمد وسكر وهو لي كان بسكمي مرادي كوني عبد ربي خديم من أخاتك بالشكر والحب سأزمي مزاياك يا كل لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مقامات غير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم محمد بن المختار الاخ فمثله علي سلام من له الامر كالحكم ما بين المعروف ما الغمان وبالعز مخصوص مسرور عن الوجه مجيب مجاب مرتدى ملك عدا مبيح ومبعوث الى الخطب والعلم مدير جلا ما بدانا محلل مليح ومعصوم من الناس والومي مدينة بعلم مرتجا منة لنا جريء ومنجم من ذنوب ومن ظلم ما لا أني بالنبي كل فاسد وسرت بي عبدا قديما بلا خمي من الله رب العرش أبقي صلاة بتسليمي للمصطفى المخجل اليم من الله رب العرش أبغي صلاته بتسليمي للمنتبه المخجل اليم اللهم بأقوج العيت على الكريم سل وسل وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وزبي وبشر بكل عرش عروب عيدي القسائد المخرجة من مدك له صلى الله تعالى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسهبه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسهبه وخديمه وأمته وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم باق وجيل آيات الكريم سلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسبي عمن جعل هذه الحروف رضاك ورضا رسولك عليه الصلاة والسلام وفرد جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين يا من قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وسبي وسلم تسليما. وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكر وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكر وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكر كن يا ولي يا قدير يا نذير للمؤمنين إنك الهادي البصير أذهبت فورا بسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا تسمن أذهبت فورا بسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا تسمن أذهبت فورا بسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن يا ذا الزمن كل ما ليس يكون مسلما يا ذا الزمن نضجنا بأنفع الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان عبي السنابي وبالإسلام فتفزل كل عن الملام قد أبقى سيد البرايا أحمد والانبياء ورسل يا من حمدك قدي صلاة وسلام أبدا لهم كما أخصيت من لم يعبد إلى متي قدي صلاة وسلام والانبياء ورسل من سن الكلام على النبي محمد والآلي سلي وسلم واستجب سؤالي للمنطقة ما يسر بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باقيا جعله مختارا نافع سل ولد سلم في أبد على الذي لك يقول من حبات أبدو صلاة لجميع الأنبياء ورسل بتسليم واشكر كتبيا نافع سلي وتسلم باحترام على النبي والآل والصحاب الكرام صلاه ذرات العظيم سمدي هل النبي والي والحمدي رد مكائد الهدى الى الهدى يا من حباني بمحجي العدى اوزل لكل مسلم ومسلما مسره يا من كفاني سلما لكل مؤمن وكل مؤمنة أوزل بسارات لسوف مدمنة مد لكل محسن ومحسنة على بسارات ترى مستحسنة وجيل أمة رسول الله علي خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون من لم تكني ناجاتك يا مدد رسول في ماضي الأولي يا شكا يا خادر كل بيت أجي منك بلا يقدر ولا تأجي نفيد إبليس لغير أبدا في سريزة وكل من لم يعبد وجل من خطا من واسلم واسلم مخجل من لم يسلم كوين لأمة نبي إسى الله علي بتدين رب جل إجابة تساسي اللدى إلى سواهم سمدا ودى نافع يا كريم يا مهيمن ليستجيب للذي يهيمن حفيظة أمة خير مرسلي عن الذين كفروا برسلي قل لهم نصرا عزيزا عاجلا وبشرا مهاجلا وآجلا قل لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أعرض غير الله عن ركوني إلى عداك وعن سكوني على النبي والرسول المنتحر سلي وسلم يا مبيد من جحر للمنتقى والآل وسب الكرام أوزن سلامك وجدي بالمرام يا من لو الخلق كما لو الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك يا مرام سراجيا ولي قد دون شك آجيا أوزن لأمة النبي أحمدا مزليا علي في من أمدا نصرا عزيزا يسمن الكبار ما في خير لهم من بارا سن الحديث والفرع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع برفع الكتاب والفرع مع الاحاديث سايس البروم اجل الجميع دون سلبي ولتقول رسول وقت تلبي لأوزن الذي أريد وانفعي بي الورى يا مغنيا أن من فعيم ما أدغى تدر لي بمنتقى وقلت لي ما ودو سوتقى وجدت لي ما لا يسأل عجبا في أبدا مثال حين النجبا مددتني مدد من لا يخفى علي شيء جئت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذا كرب يا الله يا رب يا بجير يا غادر يا ريم يا نزير نجيت من بيتعلق معه من الشياطين فذكر يسمع وجاد ذكري إلى الرحمن المالك الرئيم في الأسمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن زفا خلدي أكرمني رماني إكراما كفا كلية الضر وفيدي وكفا ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيدان أمت أمن يسوق سرمدا لغيرنا إبن تسوق نكمدا قلوب جملة عدا توجهت لخير قري والمنادي وجهت قلوب جملة الذين أبلغوا ليتوجهت ورب المصلح إلى الذين سلموني قبله نهن مدرتي كساك الكبل هن انتبت مدرتي والبلوى ببدل مغنم يا قاد الخلوى لو تكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يا تراب يا بكتاب بلا إيمان ولا إيتام ناجيت ناجي التكريم ولم يزل بناب كريم إليه وجهتنا خطابا ما اليقين وفادي تابا نصرتني فإنك النصير ما أتعبي إنك البصير سمد قد أوصلتني في رمضان ما رمت منك قبله بفيدان رأيت لي بي الذي أببت يوم جالب الأسى سببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقدت انفعالا لوجهك الكريم أوس الفرجا للمؤمنين والواقق الرجا مسليا مسلما على النبي بزير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحا يا من ما أن الأسى وترحى ما هوت ما علي مر من بلا يا من جميع خدمي تقبلا نجع يا للمتبا بعد سلا ما سلام من داوم القلا يسر لهم بي الذي تعسرا فكل ما يسرت تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك فاز الذين سعدوا بالخير وبا من لم يسعدوا بالدير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجيم سيق الذين تركوا العبادة لنار من لم يتح أبدا تائبا من أراد أن ينخدما أبرمه من ضيف لم يدما جزاء من بارز سلاش بك فكل من أبكى الكرسي بك إن الذين كبروا وامتنعوا من توبة رأوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنا قريب والكل منهم من سديد جارب لما تزال عليهم على الظلمات نار لدى جبال ظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم وخلدون مناهم اغتوا بالازدلاب والكل بالمسريس انقلاب رجاهم واقف وملك في ابد ما لا يراه ملك بناؤهم يعلو وليس ينزبل أما مبارس علي فمنزبل بالله آمن واسلموا معه وتوسنوا لوجه باقي القمع هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأسمان مني لو أنفع عمد وسكر ذا خدمة للمصطفى العبد سكر فارقت جملة من المباحي لمن كفاني يسوي النباي أجوغا جلي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسليم من لا يوجه ضرر على الذي به كفاني الخرر جزاء من جل عن المثال لي قال ما خاب عن الأمثال ألم لله بالأنتاء ألم عبد الله في البهاء براءة المختار ليست تخفى إلا هلام بنكال يخفى للمستوى وجد ما قد ترفى لغيرنا إبليس وهو انترفى هدمت باكرا داق فزهق ولي إليك تتقيدك ملك ربي مالكي كليتي حالي لوك عملي وليتي ردت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلبسون برهن الاله من سك ومن كل نفاق وسعادة دم برأني من عيب نفسي بالنبي صلى علي بسلام مقلب هو الذي لم أرى خيره ولا أراه في شيء هدى ونولى محمد صلى علي بسلام وسيلتي له ولي قال الكلام فران الأكرام دوري على دهب بأنني قل وحب وخديم لو قتابي وما لك دارا ولسوى ما وجه الخدارا أيتنا على الغدا فغلبوا ولسوى ما ساخرين انقلبوا تلم باق قاد لثوابا على الذي أورثني ثوابا على الذي طلب كوني الخديم لو سلامات البرية القديم لمن لو كليتي بعد حمدي ومن خالفني أبدا ملك الذي ليس له مباهي لي غاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجادني الواسع والكبير فرأني الجميل نهم النابع أهلاني الملك وهو الرابع ساخ مكاره لمن قبل نحا مدرتي من يقوج المنحا ملك للملك والمليك والمالك الذي لا تملك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والودني في رمضان النجسا أجر الذي ما عنده لا ينفد وسللي وما ترى ونفد خدمة خير العالمين أحمدا علي تبني ما كريم المدى براج القلب ونفسي تيبت وبمكاري لغيري سبت يسر خير العالمين قلمي علي تبني ما مزين ألمي للمستبى وجد ماني قادا نفا بلا مدرة فانقادا هو سبيع وهو سجاع بما سمي والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والسهب ومن والاه مها بلائي ومها أمراضي وبردات الغادني أخراضي نبينا المختار غير الأنبياء هل يجل ما بي بربيا قتل كليتي في العلني وسري وهو لي غاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيلة رفعت خدمتي إلى الماء سند ولسوانا تاغ كل من فند هو النبي والرسول والخليل هو الحبيب ويكثر الخليل تلم باق لا يزال سمدا هل النبي والرسول أحمدا أو سلام الكريم سمدي هل النبي وسيلتي محمدي هل النبي وسيلتي محمدي أبقى سلام الكريم سمدي يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إلي جوده يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جاءت الفجر فوق سومي جيت من القدير شاكرا لك به وقبل ان يقض فضلك زند قصيدتي تي سكورا ولم تزل يا مالك سكورا اكرمتني اكرام من ما شافا وكل ما اردت منك انفعا اتيتني يا ربي من لدنك ذكرا اكيما فرضيت عنك بارك لي يا ربي ربي وغير وجدت بالمعروفي بلغتني بكونك الكريما ما غادني تبشير والتكريما اهديتني ما القلب انسى كلما مدى من الضر ما تظلما كفاني من ماله كفا اهد بمال غيري ساغ كل من جهد اكرمني بقل والله اهد ربي ولم يكن له كفا اهد ناجاني الله المكرم سمت تناديا بي كفاني الكمر وجال الاكرم انفع الكرم ودرري بخير الدين سرم اسال كونتي القصيده خارقه لعاده مفيده يا حي يا قيوم سل بسلام هل الذي جاء باحسن كلام هل الذي جاء باحسن كلام سلي وسلم وتقبل ذا الكلام من على قريض العروف بما يفوق ظن من معروف لنادم العروف خلد ربا يا من كفاوس الغرور والنبا ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا نجاك بك الخديم ذا سلا مسلما على المسلسين قلا نجاك عبدك القديم ذا سلا مسلما على مسلسين قلا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد وعلى اله وسلمه وتقبل مني قولي رب زدني علما رد الذي له الوجود والقدم مع البقاء لسواي ما صدم رد الذي له الوجود والقدم ما بقى لسواي ما صدم رد الذي له الوجود والقدم ما بقى لسواي ما صدم بانت مخالفة رب العالمين العالمين وحماني بالأمين بان قيام ربنا بالنفس وسانني عن كدر وعفي زد لجواد جمال قادة بيوت تاجة بلد قادة تلمي القدرة والإرادة على الذي يمل ما أرادة نفاني علم الحليم والحياة بخير إذن وألال والمياه يقود لي سمع سميع والبصر إجابة ما بقى من أثر علمني كلام وكتاب وقاد للعزم في الكتاب لقادر الخير مريد عالم عين سمير قد كل عالم من علي متكلم بما تهرني ممهرا قلبي بما الله موجود باق وقدم وللجنان سانني أما صدم الله موجود باق ذو قدم وللجنان سانني أما صدم الله موجود باق ذو قدم وللجنان سانني أما صدم لله على الخميس المذيب السكوك والدموس ناجيت رب الخالق النفوس مسليا على النبي النفيس قد بيتوجه الى القدوس بذكر والشكر وبالتقديس داك وفيل ذا القاموس بالمصطفى وحرمة الناموس وقاية تنجي من التفليس والبر والمكر ومن إبليس جاديك بشكر بالكنديس وكفى للمقام من التنيس داد فجاد بالتنسيس ويسر اللعدى بالتفوس ناديت أدائس بالتماس المتوجهين للرموز آجل البوس كالجاسوس المفسدين أسدا كالسوس ملكني الملك في القميص مالي يساق روس في الخميس أكرمني الأكرم بالسموس وبالبدور لفظ في العموس وقابها لبدر رؤوس كل أذن والمصطفى رئيسي هل يسكر الملك القدوسي على نفور منذر قدوسي داخل أمياء إلى الثروسي جاد كل جاهد كريسي نصرني عزة أهل العيسي بكل عام محسن برعيسي أخرجني ربي من التلبيس وراد لي كل خب خبوسي راد الذي دخاك تردبيسي لي وكل رعاس جندهبوسي بكل ما من دق ربيسي يبيد كل مجرم دبيسي بالمتفى المقدم البرخيسي المنفر المبفر المرخوف نبينا جبيعنا الأنيف والآل والثبت والتانيف أجارنا الله من المجوس والكتب وثوي التنجيف أميت أمضا على مقيس على فراق يسوي الناقوس قلت يا مزدرة أموسي وأبوس بالقاموس في القاموس قني رب من التفليس وما يسوءني ومن إبليس اكتب لمن جاب بالدموس أني سلاميك من الخميس لما المجلس كل ما رأيت مدين ما لا داج والعلم وسعي لما البجر جعل كل ما رأيت مدين ما لا داج والعلم وسعي قلان يا لياد مجل لسيد أتاني بقرآن نكيم ما الوي داني لا مد النبي سيد بشري وفي أكبر إذان ما بشري وي جرال الذي فرى الفرى يا لبي من الخير مخبوطا لدى الأخذ والجريح أتاني أمان من بلاي وفتنة وفوت سخاء كالجوع والفقر والعري إلى ما مدت منطقا قاد لي به وداد وسب رافع فعدري كريم متى يمدى يمدك رب وفي مدين فارقت سكا مع الخير محمد المختار سادي لمالكي عليه صلاه وسلام من الحي رسول كريم من كريم مكرم عليه سلام مسيب السلم والخير ذلك من الاعداء والمكر والاساء بجاه الذي يغني به الله المجيد ودادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل ما من فارق الغش بالقشيم لقد جاءكم أثنى على خير مرسل هما نبي باقي عن التقي والوثي ما المنطقى قد العادي لجانبي وإني على خير كثير ما الوقي نبي نبي جمل الله زاده كما جعل الأخلاق بالدور ورقي بربي جمال باريت على النبي ولا ينجي ما يجعل بالغيب تسفي لي الخيرات ربي بجاي من كفاني بي لا دات بلا لي هديات ربي قد ادتني وسفيت وقدير القراث القس والنيم مداد أقلامي لربي وللنبي عليه سلام عزيز جل عن نبيه